لاني في فصل ده انا مش عايزه اشتمه. هتلاقي مثلا ايه مكتوب ليه انت اخذت الضمان، فانا بطلب منكم ترجعوا تطلبوا الورق هذا حتى تتعلموا. طبعا لا، ليس للشكوى لان الدرجه لم تغير، ولكن تتعلموا لماذا هذه الضمان. لان في الاسئله بيبقى مطلوب فيها حاجات معينه، واحيانا مضطر مثلا في السؤال يكون ثلاث نقاط، يجاوب على مطلب وينسى المطلبين الاخرين، بينما الدرجه موزعه على الثلاثه كل مطلب ثلاثه، ويقول لك انا جاوبته صح. هو جاوب المطلب الاول صح والجميل، بس نسي المطلب الثاني والثالث، فارجع للورقه ستجد فيها. محمد السمرائي لم ياتي الامتحان، ولم يعد ياتي لم اراه. أمينة ولد عدة لم تأتي. في استئمة عند كنت مستشفى. أنت لم تأتي. كنت مستشفى أنا. عندي حطيت إشارة طبيب عند عبد الهادي. خديجة حكيم 26 درجة وحشة. فين خديجة؟ بدأتي. معنى ذلك إن هي كانت أيضاً رصدة وأعمال السنة مرفعتها. مش مفيد مهدر ولا تفيد مهدر؟ لا 25 معدل. المعدل 25. نصف. ولكن انت تعرفوا الدرجة الامتحان من 40 وعمل السنة من 10. الطالب لابد على الاقل ان يعدي 20. وتكون عمل السنة مثلا 7 فياخد 27. فينجح. هكذا يعني. محمد عبد الحميد ناجي لا اعرفه. هذا شكون محمد العراقي؟ كيف سنه الرابعه؟ لكن بيجيب على الامتحان كانه معي في الفصل، يعني انا بعرف دائما الفرق بين الطالب بعرف الفرق بين الطالب اللي بيكون في الفصل وغير الفصل، لان انا لما بعطيك سؤال بعطيك طريقه الاجابه على السؤال. نعم. فهو يجاوب بالطريقه كانه معنا في الفصل. هل يوجد من يسجل الدروس هنا؟ لا. لا هو لأن أنا فوجئت بشيء غريب جدا على صفحة أرشيف في الإنترنت، هناك من وضع 5 محاضرات ليا في التاريخ الإسلامي على الصفحة. وأنا لا أعرف من الذي فعل هذا، ولكن هو سجل ليا صوتي طريقتي كلامي مكتوب دكتور حيدر، موجود 5 محاضرات على عنوان المونس في تاريخ الإسلام. وعليكم السلام. نعم. شكرا بارك الله فيك. لكن هذا الطالب من سنة رابعة يعني العام اللي فات. محمد عبد الحميد ناجي 30، إبراهيم جاوب 32. مفاجئ إبراهيم. لغتك العربية جيدة، أنا ظننت إن أنت ستفعل مثل الطلبة. أنت لغتك الأصل إيه؟ لغتك الأم؟ فلاني. الفلاني قريب من العربي، يعني فيها تأثير في العربي. ولكن دائما الطلبة اللي بتكون لغتهم الأم غير العربية حتى الأمازيغ بيرتكب الأخطاء اللي هي تعريفه في اللغة العربية، مثلا لما بتستعمل التنوين لا تستعمل آل التعريف، لما بتستعمل آل التعريف لا تستعمل التنوين. أحيانا تجد الطالب بيستعمل آل ووضع تنوين على الحرف الأخير، فتعرف إن لغة العربية ليست، لأن في أشياء أنت بتفهمها بالتذوق لا تخطئ فيها. فهذه مثلا لأن أنا بدرس كثيرا من العربية غير الناطقين بها، يعني درست في ألمانيا ودرست في هنا، فأعرف الأخطاء اللي بيرتكبوها دايما من هذه الإيه؟ من هذه النوعية. لكن لغته جيدة. أنت أين درست العربي؟ في سوريا. طبعا سوريا أهل اللغة طبعا، أستاذنا يعني. جميل. بالعزيز الحسيني 30 وانتهت الأول. من يعترض؟ من يريد؟ انت اسمك لا 36 كريمة. كريمة. شكرا جزيلا. شكرا لك. اريد اليوم ان انهي تاريخ الاندلس. مرتبط بالجيش والتسليح الجيش والشيطان، وان هذه نقطه ضعف اساسيه ظلت موجوده عند الاندلسيين لمده 4 قرون. خلال ال4 قرون من كان يدافع عنهم؟ يوسف بن تشتي. المغاربة. وهذه نقول الدول المغربية. الدول المغربية يعني كل الدول. احنا حسبناكم ايه النتائج يا دكتور؟ الدكتور عبد السلام دايما اول نتائج تيجي يعتمد الدكتور عبد السلام اخر نتائج. ده الطلبة اخذوا النتائج. لا كتب بسم الله الرحمن الرحيم. كان يمكن اديله درجة صح؟ اديته 7 ليس على بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن انا قلت اكتبها 0 ولا ازينها باي رقم. 7 هو راسب راس. شايفه برد يا مروه يعني تقول خا برد برد انا برد لا فيها بس ده ممتاز يا اخوانا، درجه الحراره بره ناقص 2. هنا مش شايف بروده ولا الصباح والله عموما الواحد مش شغال بتاع ده. لكن شغال صحيح ما امبارح كان شغال. انتوا 2 النور ما شغال. ها هو بس اعتقد ان القاعده الداريه حتكون فيها صعوبه عليك. احذيه وما بعرف شو. السلام. ما يتجاوز من 40 وما خسر منا. واش الامر منا او منكم؟ انا نادر لما يتجاوز عندي احد ال 40. ده لا يتجاوز خلاص. يتجاوز ال 40 ده معجزه خاصه الادب العربي. الادب العربي صعيب. لا لحظه انت عارف لما الطالب بيتجاوز ال 40 لابد اول شيء عنده تكون لغه العربيه صحيحه ولا يرتكب اي خطا لغوي، لاني كلما زاد المستعال المستوى المطالب بتكون اكثر. انا اول شيء في المطالب بطلب ان الطالب يكون فاهم المادة وبيجاب على الاسئلة بطريقة منطقية، يرتب المعلومات بطريقة منطقية. بعد ذلك دي بتضمن النجاح. بعد ذلك كلما زاد المستوى تعرفه مثلا زاد عن 40 دي يعني هو امتياز. درجه الامتياز دي بتتطلب بقى مصلحه اللغه، تنسيق الكلام، جمال الخط، ودي معجزه لو حد تجاوز عندي. العام اللي فات نحن يظهر لي انا قريب انا كمان جوزت. لابد اني نصورها او نعمل والله مش عارفه هذا تمييز. صورتها ان التوسر في الاجابه على السؤال هذا امر لا يعجب. لا يعجب. نعم. ولاجل ذلك انت لاني معناه ان الطالب لم يفهم. لاني انا ذكرت لكم قبل ذلك انا بحب كلمه المتصوفه اللي بيقولوا فيها كلما اتسعت الرقعه ضاقت العباره. يعني كل ما الانسان فاهم وفهمه متوسع يستطيع ان يعبر بكلمات قليله عن كل هذا. العكس بقى صحيح، كلما لم يفهم الانسان يظل يدور ويدور ويدور حول الكلام ولا يصل الى لغة الاجابه. في طلبه بتكتب سطرين فقط واجابتها صحيحه. نعم. يعني في علم الاجتماع في طلب اظن كل الاجابات اللي كتبها حوالي 12 سطر. واخد حوالي مش عارف 39 افضل من بقيه الطلبه. لأن كل حاجة كتبها بدقة. نفس العبرة في المهم أنا أريد أن أنهي الكلام عن هذا هذا الموضوع. قلنا إن مع دخول المرابطين إلى أندلس أصبحت الأندلس ولاية تابعة للمغرب لكل الدول تابعة للمرابطين تابعة للمغربيين وهذا وزارة ترسل الجيوش وتدافع عن بقايانها. ولما صعب على الدول المغربية إن هي تبعث جيوش ضاعت الأندلس. وطوال هذه الفترة لم يتعلم الأندلسيين على الإطلاق أن يكونوا جيش خاص بهم أو يطوروا التسليح لديهم، وكان هذا سبب الضياع. لما تكون عارف على إنسان وهذا الموت قد اضطر بتضيع. لكن لما كما يقول الصينيين تعرفوا المثل الصيني الذي يقول لا تعطيني سمكا ولكن علمني كيف اصطاد، يعني يا مغربي لا تدافع عني ولكن علمني كيف ادافع عن نفسي. هذا لم يحدث منهم. يعني تلاحظوا مثلا ان المرابطين تعبوا في محاوله تغيير عادات الاندلسيين للدفاع عن انفسهم ولم يفلحوا في هذا، والموحدين حاولوا ولم يفلحوا في هذا. يعني كان في محاولات لإعداد جيوش أندلسية حتى يعتمد الأندلسيين على نفسهم. وأنا قلت لكم إن يوسف بن تشفين زار الأندلس 4 مرات، يعني لاحظوا في حياة شخص واحد ملك واحد ذهب 4 حروب يدافع عنه، وفي آخر حرب وجد إن لا فائدة من تركهم مستقلين لأنه لن يستطيع الدفاع عن أنفسهم، فقرر أن يلحق الأندلس بالمغرب. لما وجد لا فائدة من محاولة إقناع الأندلسيين لتكوين جيش، وبذلك تحولت الأندلس من دولة مستقلة إلى أنها ولاية تابعة للمغرب، وأصبح تاريخ الأندلس هو تاريخ المغرب في ذلك الوقت. وأنتم ستلاحظوا أن في آخر مرة عندما حدثت آخر موقعة اللي هي موقعة العقاب وهزم فيها الموحدين ضاعت المدن الأندلسية خلال 30 سنة. يعني لاحظوا مثلا في أول الكلام عن مملكة غرناطة في صفحة 3-3-6 ستجدوا أول صفحة عقد لانهيار المروع لمدينة لدولة الموحدين بالأندلس في موقعة العقاب سنة 1212. ماذا حدث؟ أخذ صليبي الغرب من أسبان وبرتغاليين في الاستيلاء على قواعد الأندلس. وعلى قواعد الأندلس يعني المدن الكبرى. لأن المدينة كانت في ذات الوقت قاعدة عسكرية. القواعد الكبيرة وقواعد الأندلس الكبيرة ومدنها الحديقة الواحدة تلو الأخرى. هنا ستجد المدينة والتاريخ الذي سقطت فيه. لاحظوا بطليوس 626، قرطبة 633، بلنسية 636، قرطاجنة 640، مرسية 641، جيان 644، أشبيلية 646، شطبة 647. كم سنة؟ 30 سنة. خلال 30 سنة انهارت الأندلس. خلال حتى موجودنا وفقدت دولة الإسلام بالأندلس معظم قواعدها الثالثة في نحو 30 عاما. كل هذه المدن سقطت في خلال 30 سنة. إلا مدينة واحدة اللي هي غرناطة. لماذا لم تسقط؟ هذا مهم جدا، لأنها كانت منطقة جبلية واعرة وغير خصبة وليست مكان للأطماع. وحتى نفهم هذا الموضوع انظروا Thank you. المفروض الاستاذ اللي قبل مني دايما يمسح السبوره قبل ما يبدا، وانا عقابا للمدرس اللي بعد مني لما امسح السبوره عندما هو نفسه الاول. نعم هو نفسه الاول، هو نفسه يعني عقاب السنه السنه. لاحظوا هذه شبه الجزيره الايبيريه شكلها كذا، وهنا المغرب. لم اقول مملكه غرناطه غير مدينه غرناطه، مدينه غرناطه هي العاصمه. يعني هذه المنطقه هكذا هي مملكه غرناطه، لكن العاصمه هنا اللي هي غرناطه. يعني المملكه كانت بتصل حتى البحر. وتعرفوا لما تدرسوا التاريخ العثماني والتاريخ المملوكي، الانسان بيصاب بالفكر في الحزن، لان اهل غرناطه هؤلاء بعثوا رسائل نجده لكل من يستطيع ان ينجده، بعثوا للعثمانيين، لكن العثمانيين لم يكونوا متفرقين لها. مع ان لو العثمانيين بعثوا سفينه واحده فقط كانت ممكن انقذت المغرب. يعني كانت الدوله العثمانيه تعاظمت وسيطرت على منطقه الاناضول وتتجه نحو القسطنطينيه، واخذت القسطنطينيه سنه كم؟ 1453 سيطرت على القسطنطينيه، وكانت اصبحت اضخم امبراطوريه على الكره الارضيه، محمد الفاتح. ومتى سقطت غرناطه؟ 1492. يعني كان يوجد لدينا 40 سنه. نعم. ولم ينقصها احد. وعندما مثلا تقرا في التواريخ المصريه، كان المماليك في ذلك الوقت، وكانت المماليك دوله عظيمه، كانت هزمت التتار وطردت الصليبيين وسيطرت على الشام واصبحت دوله ضخمه جدا. لا هزم التتار اللي كان التتار بيهزموا كل انسان قبل ذلك، يعني او كل مملكه قبل ذلك، اذا كانت دوله قويه. ولما تقرا مثلا في كتاب صبح الاعشى للقرقشني، هو من اعظم الكتب في التاريخ الاسلامي، هو سبب عظمة هذا الكتاب ان القلقشندي كان يعمل في ديوان الكتاب، يعني سكرتير للملك، ما يسمى ديوان الكتاب. فكان كل الوصاف بتاتي ليه، كل الرسائل بتاتي ليه، كان هو بياخذ الرسائل ويكتبها في الكتاب الخاص. لذلك الكتاب تقريبا 24 مجلد بكل الرسائل والوصايا في تاريخ الاسلام موجوده في هذا الكتاب، مهم جدا. بنص الرسائل بالكامل اللي كان اهل غرناطه بيبعتوها للمماليك، ولم ينقصهم اي احد، لان دوله الموحدين انهارت، والمغرب اصبح غير قادر على مساعده الاندلسيين، فهم كانوا بيطلبوا مساعده من اي دوله، من اي دوله اسلاميه. نعم. وكان في الوقت ده في دولتين اسلاميتين قويتين، العثمانيين والمماليك. لكن احيانا لما بيكون الرؤساء او الحكام ليس لديهم فهم استراتيجي، يعني لا يفهمون الاوضاع السياسيه الدوليه، بيرتكبوا مآسي مثل هذه المآسي. يعني العثمانيين لو كانوا بعتوا الاسطول مثلا لا انقذوا، وسيطروا هم على غرناطه، واصبحت غرناطه موجوده حتى الان كدوله تركيه، كان احسن من هذا الايه، من هذا الوضع. تركيا الان يوجد نصفها تقريبا بيتكلمها عربي، هي شرق تركيا اللي هي ديار بني بات، يعني قبائل عربيه ضخمه. ما تركيا لن تسميها لواء الاسكندرون، يعني الاسم التركي، لكن هي قبائل بني بكر العربيه القديمه، تتكلم عربي حتى الان. نعم. ولا يوجد اي مشكله. فلو كان اهل غرناطه مثلا بقيت كدوله حتى الان تركيا وفيها بيتكلم عربي، لم تكن توجد اي مشكله. كان الصعوبه ان المماليك يساعدوا، لان المماليك كانوا مسيطرين على مصر ولا يريدون اكثر من هذا. لكن الدوله العثمانيه كانت دوله متوسعه. نعم. ظلت يعني تدخل في البلقان واحتلت اليونان واحتلت مش عارف كل هذه الدول احتلت. كان ممكن بعثت الجيش للقصر ولكن للأسف يعني لاحظوا دي نقطة ضعف مثلا محمد الفاتح شخصية ممتازة جدا لكن جاله استغاثات ولم يستجيب لها. لكن هي على أنه لما سقطت غرناطة الأوروبيين احتفلوا احتفال فظيع وقالوا هذا انتقام للقسطنطينية لسقوط الايه؟ لسقوط القسطنطينية. غرناطة هذه ظلت 200 سنة قائمة ولم تسقط لأني تلاحظوا بعد حسم معركة العقاب 1212 ظلت قائمة لحد 1402 تقريبا 3 قرون. ما كان السبب في هذا؟ لاحظوا انظروا لو سمعتوا إلى السفورة كل الدول كل المدن اللي سقطت بطليوس وأشبيلية وكل هذه ماذا كان يفعل الأسبان عندما بيدخلوا؟ كان لما بيدخلوا بيطردوا كل المسلمين طبعا بيأسروا ناس كثير منهم فأين يهرب هؤلاء المسلمين؟ كانوا بيهربوا إلى غرناطة. إلى غرناطة. ولما بيهربوا إلى غرناطة لديهم حقد على الأسبان المطاردون فأخذ كل المسلمين اللي بيهربوا يهربوا إلى غرناطة حتى أصبح في هذه كانت منطقة جبلية غير مليئة بالسكان وغير مهمة استراتيجية لكن فجأة أصبح عدد السكان فيها 6 مليون كل من استطاع الهرب وكان الذي يهرب دائما لا يهرب إلا الشباب الأغبياء يعني العيوز هذا ممكن يموت في الطريق الأطفال بيأخذوا أسرى النساء لتهرب فلما كل من هرب كانوا رجالا أقوياء وأصحاب حرف فعمروا غرناطة هذه وجعلوها جوهرة من الجوهر ولأن هذا الجيل كان لديه حقد على المسيحيين اللي طردوهم لم يستطيع المسيحيين فعل شيء لهم لأن كانوا بيهزموهم في كل المعارك وبذات الوقت كان في مشاكل بين قشتالة والبرتغال وأراغون ودي كانت الممالك المسيحية الثلاثة في ذلك الوقت هذه المشاكل بينهم على الميراث وعلى الأماكن يعني لاحظ مثلا على المدن الإسلامية اللي تسقط كان بيحدث بينهم صراع وكان صراع استمر فترة طويلة جدا حتى مثلا ماذا فعل راح الفاتيكان جاء وقوته لابد أن يقضي على هذه المشاكل حتى يتفرقوا لطرد بقية المسلمين وجاء مباشرة وقرر أن يوحد المملكتين فراح موحد أراغون وقشتالة عن طريق الزواج سماه الزواج الكاثوليكي بين ملكة قشتالة اللي هي إيزابيلا وملك أرغوان اللي هو فرناندو وإلان مراسم الزواج أعلنوا أن هذا زواج كاثوليكي وحلف سياسي لإخراج بقية المسلمين من شبه الجزيرة هذا في خطبة الزواج فأنت تلاحظ أن هم بفعل الفاتيكان بيتحدوا بيمزج بين المملكتين وهذا المزج هو كان بداية ظهور إسبانيا يعني إسبانيا بدأت تظهر عندما لأني أنتوا لاحظوا لما ينجبوا أولاد الأول الولد سيحكم الاثنين معا لأني أم وأبيه كانوا مملكتين فأصبح الجيل الجديد سيحكم وهنا ظهرت كلمة إسبانيا بعد اتحاد قشتالة وأراغون وفضل عداء موجود حتى الآن بين إسبانيا والبرتغال لذلك البرتغال لم تتحد مع الإسبان فيما بعد ذلك وهنا أنت تلاحظ لدينا طالما الدولة الإسلامية بغرناطة ما بقي من عند المستوي كان الأسباب في حرب ضعف. أول ما تدخل الفاتيكان وقوى الروابط بين الأسبان وقضى على الخلافات بدأت دولة غرناطة تضعف. يعني لاحظ القدر. ولكن غرناطة لم تجد أي ضابط حتى يقوي روابطها بينها ويقضي على النزاعات، وهي نفس المرض القديم أن الأمراء في غرناطة بينسوا العدو المشترك ويبدأوا التنازع على كرسي الملك، فلما يتنازعوا على كرسي الملك يطلبوا العون، يطلبوا من من؟ من ملوك النصارى كما يحدث. فطبعا يأتي ملوك النصارى نفس ما حدث قبل ذلك حدث مرة أخرى، كأن هناك مرض مزمن بيعود لهم دائما، هو الاستعانة ب زي أمس قرأت على بعض المسلمين بيطالبوا بتدوير أماكن الحج، يا إن يجعلوا مكة والمدينة مدونة مش عارف إيه. وأنا كتبت عنها امبارح فكرة دينية ذكرتني مباشرة بما كان يفعله ملوك الطوائف ويستعينوا بالتعدي. يعني أنت تجد عايز أنت بقى الأمم المتحدة تأتي وتشرف على أماكن الحج، فتلاقي جنود أمريكان بينظموا لك مناسك الحج، لأن دولة مثلا خليجية زعلانة من دولة تانية فبتغصها فبتطلب حاجة. ما هي نفس اللي كان بيحدث، نفس الغباء بتاع ملوك الطوائف بيتكرر بالضبط في موضوع زي ده. فتجد كأنه بالفعل مرض مزمن اللي هي العصبية عند العرب هذه أو عند المسلمين، والغضب للنفس، وإن أنت يعني تقبل انتهين نفسك أمام الأجنبي ولا تقبل نفسك أمام أخيك أو تقبل إن هو يحكمك. صحيح. نعم. هذه هي المصيبة الكبرى. وهنا ستجد مثلا عندما نتكلم عن غرناطة، لاحظوا في صفحة 339. نعم. أول سؤال يا أخي في الامتحان، لاحظوا عندنا الفقرة الأولى، الفقرة الثانية، آخر سطر في الفقرة الثانية ماشي محمد، آخر سطر ماذا؟ تحديد الفقرة الثانية آخر سطر فيها تحديد الضغوط 39، الفقرة الثانية آخر سطر في الفقرة الثانية تحديد ويرجع سبوله متحدية الظهور الإسبانية. الفقرة الثانية اللي هي بعد هذا الانفراط المروع آخر سطر فيها ويرجع صمود هذه المملكة بهذه الفترة الطويلة لعدة عوام. هذا قد يكون سؤال الامتحان، ما هي العوامل التي أدت لصمود غرناطة؟ عندك السؤال وعندك الإجابة. لاحظ مثلا أو السؤال قد يكون بالنص هكذا، يرجع صمود غرناطة لفترة طويلة لعدة أسباب ما هي؟ ستجد عندك أو رقم واحد التجاء كثير من المسلمين في الأندلس إليه، كل المسلمين اللي هربوا من المدن الساقطة احتجوا إلى غرناطة. مساعدة ملوك المغرب من بقي منهم اللي هم يسمون المريانيين، نعم الحفصيين في تونس والمريانيين في فاس. رقم ثلاثة، حالة الصراعات الداخلية والتفكك الذي ساد ممالك أسبانيا النصرانية. جميل. رقم أربعة، وجود قيادة قوية. جميل. قيادة قوية في غرناطة اللي هم بنوا الأحمر يرجعون في نسبهم إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه الأنصاري. يعني تقريبا كانت المملكة الوحيدة غير البربرية، يعني التي لا يحكمها البربر أحد البربر، ليضرناك في ذلك ليه في ذلك الوقت. وكان ترى ان في هذه الجزئيه وجود قياده قويه. هل وجدت هذا؟ هذه القياده القويه مرت بمرحلتين، مرحله القوه ومرحله الضعف. مرحله الضعف القوه اللي هي رقم الف. نعم. تقول مثلا مرحله القوه التي حكم فيها محمد الاول ومحمد الثاني وابو عبد الله محمد الثالث واسماعيل الاول. هل وجدت هذه الاسماء التي تمر عليها؟ نعم. وبعد ذلك بدات مرحله الانحدار 342. هل وجدتها؟ لا. مرحله الانحدار هذه بدات بمعركه تسمى معركه طريفه. يعني قبل، هل وجدت عنوان مرحله الانحدار؟ نعم. قبلها بسبعه اسطر ستجد كلمه سميكه اسمها معركه طريفه. نعم. وهذه اخر معركه خطها المغاربه على ارض الاندلس. دولة المديانيين تعرفوا ان المغرب هنا، لاحظوا على السبورة مثلا، عندنا هنا المغرب الاقصى اللي هي المملكة المغربية حاليا وعاصمتها فاس. خريطة رائعة طبعا، كما غالبا فاهمين ان الخريطة رائعة، ويا ريت المغرب ضخم ونازل. وبعد ذلك يوجد هنا المغرب الاوسط اللي هي الجزائر الان، وكانت بالفعل هكذا. يعني الاستعمار الفرنسي لما جاء وسعها هكذا، لكن هي كانت شريط على البحر. وبعد ذلك لدينا هنا المغرب الاقصى، المغرب اللي هي من تونس. تونس اللي هي بيحكمها الحفصيين. فقط الحفصيين والمريانيين كانوا بيساعدوا المغرب. لأن الحفصيين ليس كثيرا، لأن تعرفوا لما الجنسية سقطت ذهبوا إلى الملك الحفصيين وقيلت له القصيدة الشهيرة أدرك أدرك بخيل الله خيل الله أندلس إن الطريق إلى منجانها منجاتها قد درست. هي قصيدة شهيرة جدا في استنصار الحفصيين لأنها كانت دولة قوية وذهبت إلى صقلية واحتلت صقلية. يا واحتلت مالطا. كان عندهم قاضي يسمى أسد بن مبارك، كان أحد الفقهاء على المذهب المالكي، ولكن إلى جانب أنه فقيه كان قائد للجيوش. وهو اللي فتح صقلية وفتح مالطا. لذلك مالطا حتى الان بتتكلم العربيه، صقليه فيها كلام كثير عربي في لغتها، يعني هي تطبع ايطاليا الان ولكن لهجتها مختلفه عن باقي ايطاليا بسبب وجود كلمات عربيه كثيره فيها، لكن مالطا بتتكلم عربي حتى الان. يعني انت ستفهم عندما تسال ان هذا كلام عربي، لكن في دايما مثل الإيطاليين لما احتلوها كانوا يسموا مثلا الدولة الرومانية المقدسة، لكن الإيطاليين لما احتلوها فاللغة الإيطالية أثرت على العربية عندهم، ففي كلمات إيطالية كثيرة. ولما الإنجليز احتلوها، والإنجليز بالمناسبة لسه لهم قاعدة عسكرية ضخمة جدا على مالطا، لما كذب لمالطا بصفرها، لأن هي جزيرة صغيرة كذا، لو تواضعت فوق أعلى بيت سطر كل الجزيرة من حولك. وفي أثر كثير جدا من اللغة الإنجليزية، لكن الجمل نفسها عربي، تركيب الجملة الفعل الفاعل مش عارف إيه، لكن في داخل الجملة كلمات عربي كثيرة جدا، كلمات إنجليزي وإيطالية كثيرة جدا، لكن أنت بتفهم تركيبها عربي، الفعل والفاعل والمفعول، حتى الكلمات الأجنبية بيرفعوها ويضموها ويكسروها، وبيتكلموا لغة عربية فصحى، يعني لما لغة عربي في البداية يعني يبعدوا عنك، ولكن لما تضطرهم للكلام سيتكلموا معك العربية الفصحى. وأنا أتذكر لما كنت هناك دخلت مطعم كباب وكفتة، كان اللي بيعمل فيه واحد لبناني وواحد سوري. أول ما دخلتهم ظنوني من مالطا، قالوا ماذا تريد يا أخي إن شاء الله؟ فقلت فأنا قلت له أهون عليك أنا مصري الحمد لله. قالك الله يخرب بيت المنطقيين عوجوا وحنكوا، لا لازم أتكلم الفصحى طوال الوقت. الراجل زعلان إن هو بيتكلم الفصحى، لكن هم بيتكلموا الفصحى كلموها بنفس اللي أنت لما تسأل لو كنت بتعرف التونسية ستجد كأنهم تونسيين، يعني بيتكلموا بطريقة التونسيين. اذهبوا معنا الجزيرة جميلة جدا. فكان الدولة المريانية هذه تجدوا ان الدولة بعد ما كانت ضخمة وجيوشها كبيرة تقسمت لثلاث قوى، فمساعدتها للأندلس لم تكن قوية. ولكن الغريب في الموضوع ان حدث تفضل في التسليح، تعرفوا ان الاسبان بدأوا يستخدموا المدافع كمدفع بترع زي كمان، يعني وكانوا بيستخدموا المدافع في تدمير حصون الدول المدن الإسلامية، بينما مثلا الأندلسيين والمغرب ما زالوا يستخدموا السيوف حتى ذلك الوقت. يعني أنا أتذكر إن معركة طريفة هذه كانت من أول المعارك اللي استخدم فيها المدفع في الكرة الأرضية، جربوه في المسلمين يعني مباشرة أول ما اخترعوه. وكان الديناميت عرفوه، يعني كانوا عارفوا الديناميت في ذلك الوقت، وكانوا يعرفوا إن الصينيين بيصنعوا ديناميت، فذهبوا للصين ويأخذوا الحجر اللي بيصنع منه الديناميت وصنعوا المدفع وجربوه في المسلمين، وهؤلاء المسلمين لم يتغير التسليح عندها، ما زالوا يستعملوا السلاح. فتجد ان الاسبان تطوروا اكثر في التسليح، بينما هؤلاء ما زالوا كما هو. يعني مثلا لاحظ هؤلاء يخرجوا بالدرع والسيف، بينما الاسباني كان مدرع كفارس. هذه مرحله، يا المرحله الجديده ابتكروا المدفع وبدأوا يستعملوا النار والديناميت، وهؤلاء لسه بالسيف ده حتى الدرع الكامل لم يلبسوه بعد. نعم تفهموا الفكره؟ نعم يعني حتى نعرف هذا الموضوع. فتعرفوا بعثوا ناس قراصنه الى الصين سرقوا الديناميت وجاءوا به للاندلس او لاسبانيا وابتكروا المدفع وجربوه في المسلمين وهم لسه لم. لذلك لما انا اسخر مثلا من موضوع الناس اللي بتقول الشيوخ او المريخ الاخوان المسلمين او السلفيين لما يقول لك الاندلس انهارت بسبب الانهيار الاخلاقي، ما تعرف ان هو لا دخل له بالتاريخ ولا يعرف عن ذلك شيء، لان الدول لا تنهار بانهيار الاخلاق على الاطلاق. الدول بيبقى فيها مسلمين وشواذ وزواج رجال برجال ونساء بنساء، ولا تنهار الدول على الاطلاق. الدول بتنهار لما الجيش بتنهار. هذا يعني ما نرى الآن في سوريا وغير سوريا. لما الجيش انكسر المهم. فنجد في معركة طريفة هذه 1340، تعرفوا ان محمد الفاتح سنعرف هذا بعد ذلك بدأ يفكر في استخدام المدافع لما وجد الأسباب بيستخدمون ضد المسلمين، يعني كانوا يعرفوا يعني كانوا يعرفوا ان اهل الاندلس بيقاوموا وسيبادوا، مع ذلك كان يذهبوا للمساعدة. وهو لما وجدهم بيستخدموا المدافع قرر ان يصنع مدفع جديد اضخم يستخدمه في فتح القسطنطينية، فصنع ثلاث مدافع يسموا المدفع السلطاني، كان أضخم مدافع على القوة الحربية في ذلك الوقت استخدمهم في فتح القسطنطينية، وكان كل مدفع بيجرب 100 ثور، يعني تعرفوا استيران 100 ثور حتى يجروا مدفع واحد. يعني كان التسليح بدأ يتطور والحروب عند البشرية بدأت تدخل مرحلة القنابل والإيه والمدافع والدبابات بهذا الشكل. ففي معركة الطريفة هذه لاحظوا اشترك فيها ملك قشتالة وملك البرتغال والملك أبو الحسن المدياني ويوسف الأول ملك غرناطة. وقد مني المسلمون في المعركة بهزيمة قاسية اضطرت المغاربة المليانين على الانسحاب بشكل نهائي من الأندلس. وأنا قلت لكم مرة سابقة أني بعد معركة العقاد هذه أني ظهرت شباب المغاربة أفنيت في هذه المعركة لدرجة أن الرحالة اللي مروا بالمغرب في ذلك الله كان يقول تمر بالقرى والمدن ولا تكاد تجد شابا. كل الناس يا إما عواجز يا يعني استحان على المغرب أن هي تساعد لأن لا يوجد من يحمل السلاح. فلما عجزت المغرب كان قضي بالنهاية على أهل غرناطة. وتتعجبوا جدا يعني غرناطة اللي كان فيها 6 مليون ولا تستطيع تكوين جيش، ده إسرائيل 6 مليون وهزم كل الكرة. نعم. بجيش أتى و6 مليون تعرضوا لمآسي ورأوا مدنهم تنصر والجامع تحمل الكنائس والنساء وما زالت لم تكن لديهم حمية إن هم يكونوا جيش قوي وظلوا على علم ويطلبوا عون من المغاربة وعون من الحفصيين وعون من العثمانيين وعون من المماليك. طب وأين عندهم 6 مليون مفروض يعني تمتدوا له؟ لكن شيء غريب جدا في هذا تكرار نفس الخطأ لكل هذه الفترة اللي هي فترة طويلة. طبعا أنت تلاحظ هنا في مرحلة الانحدار كما أرجو تقرأ في البيت لأن أنا أريد إنهاء موضوع الدرس اليوم. كالعادة بالضبط تجد إن أمراء البيت الحاكم بدأوا يتصارعوا على الملك وبعضهم يهزم البعض فالآخرين يذهبوا لطلب العون من الملك قشتالي فهو يرحب على أساس سيأخذ أموال وسيأخذ أراضي وسيضعف واحد فالثاني يصبح أضعف فيقضي عليه بعد ذلك. نفس الخطة اللي حدثت في كل المدن. وستجد هنا لاحظ مثلا في صفحة 343 هل وجدت بعد الفقرة الكبيرة الفقرة الصغيرة وبالإضافة إلى الجزية التي كان يدفعها لملك قشتالة بدأ محمد الخامس منذ سنة 1377 بدفع تعويض شهري قيمته 900 دينار ذهبي لملك أراجون مقابل توفير الحماية البحرية له من طرف 5 سفن أرجوانية على ظهرها 200 من المقاتلين. يعني حتى 5 سفن لم يكن يستطيع صنعتها مع انه عنده 900 دينار ذهب يصنع بها اسطول. ولكن دائما كما نقول الاراده العصبيه لما تضيع يضيع معها كل شيء لان قوه الانسان بتنبع من داخله دائما لديه اراده بيكون قوي لديه استكانه وضعف مهما تفعل له وهو في حاله انهزام داخلي وهذا بالضبط ما كان عليه في ذلك الوقت بعد انتهاء الجيل الحماسي الاول والجيل الثاني اللي ربي على يد الاول الجيل الثاني بدات عوامل الانهيار تدخل اليه. فنجد هنا على سبيل المثال عند يوسف الثاني ستجد في السطر الثاني من اسفل منذ سنة 1431 قالوا يسوع دايما لما أقرأ سطر تضع خط تحت أو علامة سيبدأ ما نسميه بالمرحلة ما قبل الأخيرة من حروب الاسترداد أو من انهزام غرناطة. وفي ذلك الوقت لاحظ في صفحة 20 صفحة 344 رقم 20 أبو الحسن علي بن سعد الغالب بالله. هذا الرجل كان له ابن يسمى أبو عبد الله وبين قوسين الصغير ابو عبد الله هذا اللي هو سالم غرناط في النهايه اسمه مخل مخل. كلمه الصغير هذه اطلقها عليه الاسباني بيسموه الشيخو لانه بيستظهروا احتقارا له لان انسان لم يريد الدفاع عن المملكه قرر يسلمها هكذا. لما حوصر من الملك الاسباني من ايزابيلا وفرناندو جرت السفراء بينهما على التنازل ويبدو تاريخيا ان فرناندو وايزابيلا اشتروا وزراء يعني رشوا وزراء ابو عبد الناصر فاقنعوا بالتنازل. واحيانا يعني انت فكر في هذا الموضوع غرناطة هذه لو ضربت بالمدافع يعني لو قررت المقاومة وضربت بالمدافع كان لم يبقى منها شيء. صح؟ فهل انت من موقعنا اليوم نحن بين امرين الراجل سلمها فترك اثر خالد للاسلام في الاندلس لو لم يسلمها وضربت المدافع كانت ستدمر وتزنق. فانت بين امرين وكانت ستبتكف مجزرة طبعا في الله لان الاستسلام معنى ان الناس تبقى احرار ولا تباح كعبيد ولا يقتلوا وتبقى لهم املاك. لكن لو دخلوا في حرب وهزموا وهذا كان سيحدث المدينة ستدمر والناس ستستعبد والاطفال سيتنصروا الى هذا الموضوع. فهو قرر ان يسلمه وهو قال حتى حفاظا على جمال المدينه حتى تبقى كما هي. فعصروا الناس يعني وصفته بالخيانه وصفته بالصغار وصفته بها. لكن انت لما تذهب اليها الان وتراها تقول والله الرجل ده يشكر ان هو سلمه. نعم. لو لم يسلمنا لهجمت لكانت يعني انت مثلا لما تقف امام مثلا الساعه بتاع السباعه في ساعه اسمها ساعه السباعه في يعني في بحيره وعلى البحيره اسم 10 اسد كل ساعه اسد يطلع ميه من الساعه لما الساعه تقول الاسود مرقمه 12 ساعه الاسد يظل يطلع ميه لمده ساعه اول ما الساعه تخلص يبطل والاسد الثاني يشتغل. انا لو حكى لي انسان عن هذه الساعه لم اكن اتصور انها لاني لما اسد منها تعطل منذ سنتين لاحظ اسد تعطل منذ سنتين والاسباب فكروا يصلحوه بوظوا بقيه الاسود. مع ان متقدمين الان لو حد مثلا قال لي ان المعمار في الاندلس كان على هذا الدرجه من التقدم والعلم لم اكن مصدقه. وهذه فقط لاحظ لو مثلا انسان ضرب اسد الساعه تضرب فما بالك لو ضربت بمدفع. نعم. فانت الان تقول يعني انا موقفي متضارب من الرجل اقول والله هذا الرجل كان غبي وخاين لن يسلم المدينه. واحيانا اقول والله يشكر لولا ان يسلمها لما راينا كل هذا الجمال في الحمراء وغير الحمراء وكل الاشياء الجميله. فتجد الانسان في موقف متضارب هل هو راى ان المقاومه مستحيله لانهم ظلوا يحاصرون غرناطه سته اشهر ودمروا كل المزارع وقتلوا الحيوانات التي حولها وحصروها ولدرجه ان بنوا مدينه تسمى سانت فيا حول غرناطه حتى لو نزل الجليد يظل الحصار مستمر وهم لا يتعرضون لا يبقون في الخيام. الجيوش الاسبانيه لا تبقى في الخيام بنت مدينه حتى نقرات المؤرخ الاسباني يقول ان هذه المدينه سانت فيا المدينه الوحيده في الاندلس التي لم يدخلها مسلم. يعني بنى كل المدن بناها المسلمين وعاشوا فيها الا هذه المدينه لانها كانت مبنيه الحصار غرناطه. يعني بنوها في 3 اشهر مدينه كامله حتى يقبل الاخشاب طبعا حتى يبقوا فيها ويستمر الحصار. فتلاحظ مثلا اني لما قرروا التسليم كتبوا وثيقه ضخمه جدا للتسليم. هذا طبعا النص الموجود في صفحه 346 ليس الوثيقه الكامله ولكن فقره وحيده اللي هي القسم الثالث اللي بتتناول حقوق المسلمين. يعني انتم مثلا لاحظوا لما تنظر الان الدول ان الاسلام بيحكمها قديما ما زال فيها مسلمين. يعني الهند مثلا كان المسلمين بيحكمون، لما فقدوا السلطه لم يفنى المسلمون لكن المسلمين ظلوا موجودين. والمسلمين في الهند اكبر كميه من المسلمين في العالم. مثلا في روسيا لما المسلمين كانوا بيحكموا جنوب روسيا الشيشان وغير الشيشان، لما قضي على السلطه الاسلاميه المسلمين ظلوا لم يفنوه الا المكان الوحيد في الاندلس لما المسلمين فقدوا السلطه افنوا المسلمين. يعني جريمه من اكبر الجرائم في تاريخ البشريه، اكبر منها ممكن ان يكون هولوكوست اليهودي، لان انت شعب كامل افنيته بالكامل لم يعد يبقى منه. طبعا المورسكين اللي هربوا وجاءوا الى المغرب وجاءوا الى الاماكن المختلفه سواء كانوا يهود او مسلمين ما زالوا موجودين حتى الان وليس لهم اي حقوق. يعني انت تعرفوا مثلا ان الملك الاسباني في سنه 96 اعتذر لليهود، لان لما جرى طرد المسلمين طردوا معهم اليهود ايضا. فما هو اليهود اللي في المغرب هم اللي طردوا من الاندلس. نعم. لانهم كان بين اليهود هؤلاء بين اختيارين، اما يذهبوا لدول مسيحيه او يذهبوا لدول اسلاميه. فهم فضلوا المسلمين لان المسلمين يعني عندهم سماح فجاءوا كلهم للمغرب. لكن هم قالوا لا، لو ذهبنا الى اي دوله مسيحيه سيفنوه. نعم. لاحظوا هم طبعا لم يحفظوا للمسلمين هذا الجميل ابدا. فكلهم جاءوا للمغرب. لاحظ كل اليهود اللي لديكم تقريبا 70% من اليهود جاءوا الى المغرب و 30% ذهبوا الى المسلمين. نعم. يعني ما يسمى بيهود الدونما الموجودين في الدوله العثمانيه هم يهود الاندلس، وكثير منهم 70% ذهبوا الى الايه؟ الى المغرب. فلما المغاربه يعني الناس اشتكوا اليهود مش عارف ايه كانوا يفكروا يرفعوا قضيه على كما رفعوا قضيه على المانيا بعد الهولوكوست وخدوا تعويضات، فكروا يرفعوا قضيه على اسبانيا بسبب طرد اليهود في العصور الوسطى. فالملك الاسباني قرر يعتذر لليهود واعطاهم شيء مهم جدا، اي يهودي اصله مورسكي يريد ان يعود لاسبانيا بياخذ الجنسيه الاسبانيه مباشره الا المسلمين. يعني هم استثنوا المسلمين اليهود فقط، لذلك كثير من اليهود المغاربه ذهبوا الى اسبانيا وحصلوا على الجنسيه، وبعضهم مشهور دلوقتي ممثلين ومش عارف رجال اعمال واصلهم مغاربه وبعضهم محل الجواز المغربي حتى الان بس محل الجنسيه الاسبانيه. اما المورسكين فرفضوا ان هو يعتذر لهم، ولما ضغطوا عليه قال ان هذا كان قرار الدوله الاسبانيه ولا يمكن الاعتذار عنه. فطبعا ما زال المورسكين في المغرب. وانا طبعا بتعجب باستخدام اسم المورسكي، لان اسم المورسكي هذا احتقار، يعني هو اسم اسباني اصلا. ستجد هامش هنا اظن لهذه الثانية صفحة ان كلمة مورسكي هم يسمونه باللغة الفرنسية لوسموغوس. ها؟ يسمونه باللغة الفرنسية الاسبانية لوسموغوس. ما هي وهي يعني كلمة معناه المسلم الصغير او المسلم الحقير هذا هو لان هي كلمه مورو يعني مسلم المورسكي تصغير للامور هي موجوده في اي هامش من الهوامش لكن لا اتذكر لاني انا تعبت من الكلام ارجو احدا يقرا نقول يوسف مثلا في صفحه 346 معاهده التسليم سنقرا الفصل السادس لاني تعرفوا قبل ان نقرا طبعا تعرفوا ما معنى محاكم التفتيش نعم هي محاكم التفتيش كسلوكيه بالاساس لاني طبعا اوروبا كلها كسلوكيه قبل ظهور المذهب البروتستانتي والمذهب البروتستانتي ظهر 1517 لكن قبل ذلك كان في محكمة دائما بتقيمها الفاتيكان أو بتقيمها الكنائس في الدول التابعة للفاتيكان تسمى محكمة التفتيش بتفتش عن إيمان الشخص وتحكم عليه بالهرطقة أو بالردة أو بالإلحاد أو بالسحر وتحرقه في ميدان عام في مراحل تعذيب قبل ذلك ولكن في آخر مرحلة هي الحرق وتعرفوا يوجد كان في أوروبا في ذلك الوقت ما يسمى مطاردة الساحرات كانت أي امرأة تمارس السحر كان يقبض عليها وتحرق في مكان عام فكان هذا النظام ساري على المسيحيين قبل ذلك أول ما بدأت الحروب الصليبية ضد في المغرب في الغرب ضد الأمريكيين بدأوا يطبقوا محاكم التفتيش على المسلمين اللي هم تنصروا لأن لما بيدخلوا مدينة كانوا في البداية في بداية الحروب بيقتلوا كل الرجال ويبيعوا النساء في أسواق العبيد وياخذوا الأطفال للكنيسة ينصروا هذا ما كان يفعل أسباب بعد فترة بدأ الأسبان يكتشف إن الرجال اللي بيقتلوا ويوجد أطباء ومهندسين وأطباء عيون وبتاع ده وإن هؤلاء يبقوا كعبيد أفضل. ولكن قالوا ولا يحرروا أبدا. ستجد نص هنا إن هم قالوا لا ينبغي تحرير أي مسلم استعبد حتى لو تنصر. لأن العبودية أفضل شيء لهذا الجنس الشرير لأن الإنسان في العبودية لا ينجب وبذلك ينقرض هذا الجنس بهذه الفتوى لأحد الرهبان في الفاتيكان لما قالوا هل المسلم لما يتنصر محرره طبعا هتعرف إن هذا موجود في الإسلام لما العبد بيسلم يتحرر ممكن يتحرر ولما الأمة تنجب ابن ممكن تتحرر بسبب الابن ففي طريقة معينة فهم سألوا الرهبان إذا كان ممكن يحرر المسلم المستعبد بعد فقال لا الأفضل انقراض هذا الجنس الشرير والأفضل أن يبقى في العبودية لأن الإنسان في العبودية لا يتزوج ولا ينجب هذا أمر معروف جدا تعرفه لو عندك عصافير أو موضوع قفص هذه العصافير لا تنجب على الإطلاق نعم لأن معروف إن هي لا تريد لأولادها أن يبقوا في العبودية لذلك لكن لا تتزاوج الطيور لما تكون مستعبدة هذا أمر طبيعي على فكرة ما احنا درسنا عند أبو القاسم أبو القاسم كنا حرية فضل الناس طبيعية كنا طبقوا هذا على المسلمين المتنفسين قال لك لم يستعبد لا يحرر لأنه لم يتزوج هو عبد ويجب ابنه في العبودية فيبقى ينقرض هذا الجنس بعد جيل أو جيلين وانتهينا من هذا الإيه من هؤلاء الوثنيين كانوا بيصفوا المسلمين بأنهم وثنيين فبدأوا بعد ذلك لما هؤلاء المتنصرين يظهروا أي علامة من علامات إن هم بيخفوا الإسلام يدخلوه من حاكم الثاني. وكان هناك علامات معينة على سبيل المثال لو المسلم بيستحل. تعرفوا ان الحمود والاغتسال في اوروبا كان ما نعرفش. لا هذا نعرفه. يقول ان كانوا بيعتقدوا ان الحمود هذا بيضعف الجلد، لان لما بتحك الجلد بتضعفه فممكن الانسان يمرض. فالافضل ان الوساخة تتراكم فالميكروبات لا تستطيع الدخول للجسم. يعني تعرفوا مثلا ايزابيلا هذه فتحت كانت اشهر رقم لها ان هي قذرة، الملكة القذرة، لانها ظلت سنوات حتى لا تستحمل بسبب هذا الموضوع. فكان اي انسان بيستحل بيشك ان هو مسلم. اي انسان في الاعياد الاسلامية في تغير في حياته اذا هو يوم الاسلام. وبعد ذلك قالوا ان ايام الجمعة صباحا لابد ان تكون بيوت المسلمين كلها مفتوحة، الناس النصارى اللي كانوا مسلمين، لان ممكن الشرطة تدخل اي بيت اذا اكتشفوا انسان يستحل يبقى يوم الجمعة وهيصلي سرا. وطبعا اول شيء عملوه ان هم كانوا يحرقوا الكتب. تعرفوا غرناطة زي اول ما صار المنادي في الشوارع كل من عنده كتاب عربي او قرآن لابد ان يسلمه للرهبان. وجمعوا مليون كتاب في اول اسبوع وحرقوه في الميدان العام. وبعد ذلك اكتشفوا، لاحظوا ان الكتب هذه لها اسمان ويمكن تباع. ان في مغاربة عايزين يشتروها او بتاع لانها كتب غالية. ما كانوش يعرفوا الكتب، كانوا بيحرقوا المخطوطات. مثل المغول بالضبط، المغول حركوا في المشرق والاسبان حركوا، تصوروا مدينة واحدة غرناطة، فمعنى ذلك كل المدن السابقة هذه اللي كتبناها بطليس وكارتاجنة ومرسية حرقت فيها الكتب قبل ذلك. وكان دايما يقول لك المكان اللي بيحرق فيه الكتب بيحرق فيه البشر. وهذا قانون. مثلا تجد النازيين لما كانوا بيحاربوا اليهود في البداية قرروا حرق الكتب اليهودية لأنها كتب ستدنس الثقافة الألمانية، فجمعوا الكتب المؤلفين اليهود وحرقوها. وبعد ذلك قالوا كل الألمان اللي على صداقة باليهود كتبهم مدنسة لابد من حرقها، فجمعوا الكتب النازية وحرقوها. وبعد ذلك حرقوا الناس. هذا بالضبط ما حدث للأندلسيين، جمعوا الكتب حرقوها وبعد ذلك حرقوا المسلمين. وتلاحظوا مثلا غرناطة هذه سقطت 1492، حتى هذا التاريخ كان بتحرق الكتب. وفقط بعد عدة سنوات اكتشفوا، لأن كان المغاربة بدأوا يجمعوا أموال ويحولوا الزكاة لإطلاق سراح المسلمين المستعبدين، كانت تسمى الفكاك. كان ظهر عند المغاربة فتاوى اللي هي في النوازل، فتسمى النوازل لديكم في المغرب. إن في ممكن لو إنسان يتضاء أفضل شيء الإنسان يأخذ به صدقة فكاك المسلمين المقصورين بالعبد. فبدأ الشيوخ والمتصوفهم يجمعوا الزكاة ويجمعوا الأموال ويذهبوا في رحلات لإطلاق سراح العلماء والأطباء والشعب، لأن كان بيستعبدوا كله. تلاقي الفقير مستعبد وشغال عبد عنه، فكانوا بيطلقوا سراح هذه الأشياء. وبعد ذلك بدأوا يشتروا الكتب. فالأسباب لما وجد أن الكتب بتجيب فلوس بقى بيحرقوا. ولما وجدوا ان اطلاق العبيد بيجيب فلوس بدأوا لم يحرقوا. نعم. ممكن ايه؟ يبيعوا. ما طالما في فلوس مصلحة. في مصلحة. وكده كده سيتخلصوا منه لانه لم يبقى هنا. فلماذا؟ ما هي عملية تطهير. تطهير عرق للايه؟ لعرق الكائن. كل هذا الذي حدث فعلا كانت الحبر اللي على ورق المعاهدة لم يجب تبعها. يعني كل ما طلبوا المسلمين في المعاهدة وافقوا عليه بأريحية مريبة. كل ما المسلمين يطلبوا نطلبهم شيء يقول لك يا سلام من عينينا يا سلام يا سلام، وافقوا على كل الشروط. لكن تطبيق وافقت المعاهدة لم تنشف، وراحوا أول أمر تحويل المسجد لكنيسة. نعم. المسجد فأول أسبوع طلعوا على بعد التسليم، أول أسبوع ذهب على المسجد الكعاب خلع الهلال وحط مكانه صليب أول أسبوع. ففي نوع من طالما هو كلام لن نعطيك كلام حلاوة يعني، نعم كلام جميل كلام جميل، ولكن الفعل شكرا لله. فإحنا سنقرأ النص الجميل هذا، كلام جميل ولكن لم يطبق فيه إن شاء الله. فيقرأ لو سمعت يوسف. إن سمو الأمراء والأميرات وورثتهم من اليوم وعلى مدى ما يأتي من أيام يجيزون لأهل غرناطة أن يعيشوا على ديانتهم الخاصة، ولن يستحلوا حرمانهم من مساجدهم وصوامعهم ولا من مؤذنيهم، ولن يتدخلوا في مؤسساتهم ولا الهبات ذات الصلة بهذه التحملات الدينية. الهبات اللي هي ما نسميه الأوقاف، ولن يعملوا على إرباك عاداتهم وتقاليدهم المتبعة، ويجيزون لهم إقامة شريعتهم على ما كانت، ولا يحكم أحد عليهم إلا بشريعتهم، وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك، وأن لا يدخل النصارى دار مسلم ولا يغضب ولا يغضب أحدا، ولا يدخل النصراني مسجدا من مساجدهم، ويسير المسلم في بلاد النصارى آمنا في نفسه وماله، ولا يجعل علامة كما يجعل اليهود وأهل الدجن. يا لأن كانوا المسيحيين بيجعلوا على، وهذا ما عمل النازيين بعد ذلك، بيجعلوا نجمة على اليهود. يعني المسيحيين في العصور الوسطى كان أي يهودي لابد أن يكون عليه علامة، عشان حتى أي مسيحي يعرف إن هو اللي قتل المسيح قبل ذلك أو صلب المسيح، فكانوا بيضعوا عليه علامة. فهو هنا بيقول إن لن يضع علامة على المسلمين. نعم. بعد ذلك تعرفوا إن النازيين عملوا هذا مع اليهود. نعم. كانوا في هتلر وكده كانوا بيضعوا علامة على، ليس فقط على اليهودي، على منازله وعلى محلاته وعلى كل شيء علامة الطرف. وكانت السلطة هي اللي بتعملها، تجد الجيش جاء وضع علامة على المحل إن يهودي، فانت بالطبع لا يدخلوا احد، وطالما لا يدخلوا احد ممكن تفجروا باريحيه، ما هو لا يوجد في المان. نعم. نعم. وكان الالمان بيكتبوا لا يدخل على محلاتهم ممنوع دخول الكلاب واليهود على المحلات الالمانيه في ذلك الوقت. انا اقصد بهذا ايه؟ ان الشر اللي داخل الانسان لا يتخيل العقل، يعني الإنسان شفير تلاحظوا مثلا ما يحدث الآن من مسلمين ضد مسلمين في سوريا، كمية من الشر. أنا توقفت عن المتابعة لأني بمرض وبألعب نفسيا، أنت أيضا، وهذا هو من سني، فهذا سن العقل. قبل ذلك كنت أزعل وأغضب وممكن لآكل فترة وأنام وأخيف، الآن أفضل حال إني لا أرى نشرات الأخبار ولا أرى طفل حصل من كذا ولا أرى كذا، لأني هذه بتأتيني أحلام سوء في الليل ولا أستطيع النوم، هي قدرات. فالشر اللي داخل الإنسان زي ما هو بيتكرر، يعني تكرر ضد المسلمين الأندلسيين وتكرر ضد اليهود، ممكن يتكرر ضد ما يحدث الآن مثلاً في اسمها إيه المسلمين الموجودين عند البوذيين في بورما مثلاً. ما هذا بالضبط ما حدث مع الأسبان وما حدث مع اليهود، وضع علامات على المسلمين وحرقوهم. يا ما هي نفس المسألة. الشر الإنساني شيء. أنا أقول يا أستاذنا طالما لا أستطيع أن أفعل شيء فلماذا أنا أتفرج وأنا أكل؟ ما هو المشكلة إن الإنسان لا يصل إلى هذا العقل والابتزاز إلا بعد ما بيكبر، بيكون جاله ضغط دم وبعد ذلك يتيقن. انا سبع سؤال تصورت على كسر وكنت افكر يا وادعو لهم واتحصر ولكن ما الامر يعني مضى سنين يعني الواحد بيبدا يعني يبتزم بهذا الشكل لما بينجب اطفال في نفس السن فيفضل يقول انا سأربيهم بطريقة ألا يفعلوا مثل هذا الشر. نعم. وهذا دوري ولا أستطيع أفعل أكثر من هذا. قدراتي يعني تحملي. المهم يعني أكمل يوسف لو سمحت. ولا يمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم ولا غيره من أمور دينه. ومن ضحك عليه يعاقب. يا سلام. لاحظ الأمر هذا نفسي ابتسم. يعني لاحظ إنصاف المسلم حتى لو واحد ضحك عليه سيعاق. يقتلوه. ده ذكرني باسمه إيه ده إيريل شارون الإسرائيلي هذا لما اتهم بإنه بيعذب الأسرى قال أنا لو أعذب الأسرى لأني لا أبقي أسرى لذي فأقتلهم كلهم. معترف. لا كيف تتهموني بتعذيب الأسرى وأنا لا أبقي أسرى أصلا. لاحظ الفجر يعني هو الرجل. المهم يعني. فهنا طبعا لن يضحك عليهم أحد لن يعاقب أحد لأني سيموتهم طبعا. المهم فلاحظ مثلا الجمله وقد وافق الملكان الاسبانيان على كل الضمانات باريحيه مريبه. نعم. يا ومضى عليه البابا، لاحظ البابا بابا روما اسمه إنيسوس الثامن واعقبه الكسندر السادس وكل هؤلاء وقعوا على الوثيقه. يا وطبعا في شخصيه مشهوره جدا الأسبان دائما يعني بيظهروا لها الاحترام، ستجد هذا في صفحة 347 اللي هو موسى ابن أبي الغسان اللي هو قائد الفرسان في قرطبة اللي رفض التنازل وخطب فيهم خطبة. للأسف هذه الخطبة لم تسجل في مصدر إسلامي لأني لم يعرف هناك من يسجل هذا، ولكن الأسبان هم اللي سجلوه وهذه ترجمة عن الأسبانيين. يعني هذا الرجل اعترض على التسليم وطلب الحرب والدفاع حتى إذا قتلنا يقال أننا قتلنا دفاعا عن أرضنا وليس أننا سلمناها خوفا وطمعا في عدة سنوات للحياة أزيد يعني. وهذا النص هنا اقرأه لو سمحت يوسف. اتركوا العويل للنساء والأطفال فنحن لنا قلوب لم تخلق لإرسال الدم ولكن لتقطر الدماء وحاشا لله. ستلاحظوا الكلام يعني غير عربي لأنه مترجم عن الأسباني. وحاشا لله أن يقال إن أشراف غرناطة خافوا أن يموتوا دفاعا عنها لنقاتل العدو حتى آخر نسمة، وإنه خير لي أن أحصى بين الذين ماتوا دفاعا عن غرناطة من أن أحصى بين الذين شهدوا تسليمها، ليعلم ملك النصارى أن العربي قد ولد للجواب. يبدو أنه كان عربي وليس بربري. ليعلم ملك النصارى أن العربي قد ولد للجواد والرمح، فإذا طمح إلى سيوفنا فليكسبها غالية، أما أنا فخير لي قبر تحت أنقاض غرناطة في المكان الذي أموت مدافعا عنه من أفخم قصور نغنمها بالخضوع لأعداء الدين. إن الموت أقل ما نخشى فأمامنا نهب. لاحظ بقى الجملة القادمة هذه مهمة جدا تحت احتفظ لأن معناها أن الأندرسين كانوا بيفكروا وكانوا بيروا المدن وهي ماذا يحدث لها بعد التسليم. لاحظ الجملة فأمامنا نهب مدننا وتدميرها وتدنيس مساجدنا وتخريب بيوتنا وهتك نسائنا وبناتنا، وأمامنا الجور الفاحش والتعصب الوحشي والصيات والأغلال، وأمامنا السجون والأنطاع والمحارق، وهذا ما سوف تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعة التي تخشى الآن الموت الشريف، أما أنا فوالله لن أرى. يعني هذه الأشياء سيراها الجبناء يعني الأنطاع والسجون والتعدي يعني بتنبأ وهذا ما حدث بالضبط. لاحظ هذا النص مأخوذ لاحظ في الهامش هل وجدته آخر سطرين ماريا روزا مينتال هذه مستشرقة إسبانية مؤرخة مشهورة الأندلس العربية إسلام الحضارة وثقافة التسامح ترجمة عبد المجيد جحفة ومصطفى جباري طبقال هل تعرفه مكتبة نعم جبل طبقال لأنها من أضخم المكاتب أو دور النشر العربية وهي مغربية يعني حق للمغاربة يقروا بها هذا الكتاب موجود على الإنترنت ارجعوا لي لأن في هذا النص الكتاب من يريد أن يقرأ عن لماذا لأني الأسبان من أفضل الناس حالياً اللي بيدرسوا تاريخ الأندلس عندهم الوثائق وعندهم لأن هم لما سيطروا على المدن لم يحرقوا الوثائق ولكن أحرقوا الكتب فقط اللي هي عند العامة لكن ما لديهم ما زال موجود في الأماكن المختلفة عندهم هي مكتب يسمى الأسكوريال تسمعون هذا الاسم؟ هذه مكتبة ضخمة فيها كل الوثائق العربية والإسلامية الموجودة ولغة الموريسكيين لأن الموريسكيين كانوا ابتكروا لغة خاصة به اسمها يا رب الألخميدة يعني الموريسكيين لما كانوا ظلوا عدة قرون نعم بيحافظوا على الإسلام بيمارسوه بعينيهم أو سرا ولأن الأسبان بيعرفوا العربية قرروا يكتبوا العربية بحروف لا يعرف حروف جديدة ابتكروا لغة جديدة اللي هي الأرخميد برموز مخيرة بيكتبوا بها اللغة العربية حتى أن الأسبان لما يروها كانوا لا يعرف وظلت اللغة سرا لا يعرفها أحد لكن هم كتبوا بها القرآن وكتبوا بها وفي الأسكوريان هذه كمية رهيبة من الكتابات الموجودة بلغة الأرخميدو اللي هي العربية بالحروف وهي مجال لم يبحث حتى الآن بشكل جيد. لكن لو مثلا الناس عايزة تتخصص اللغة دي سيجد فيها كنوز ضخمة جدا لأن كما نعرف إن الموريسكيين لما سقطت الغرناطة ظل المسلمين موجودين فترة وكان كثير منهم أحرار ولهم أملاك ولكن طردوا 1610 ولم يبقى منهم إلا من تنصر إلا من تنصر وكان لهم قانون إن لا يزيد عدد المتنصرين في كل قرية عن ستة أسر يعني والبقية يكونوا أسباب ولابد أن الكنيسة تتابع هؤلاء الستة حتى تعرف أنهم مسيحيين جيدين لكن لو ظهر عندهم أي علامة لابد من طرده وهؤلاء الستة أسر اللي مسموح بها في كل قرية أو كل مدينة طبقة ظلوا على الإسلام سرا دون أن يظهروا على وأنا حتى الآن أتعجب لماذا كانوا يجهدون أنفسهم في الحفاظ على الإسلام سرا لو بذلوا مثلا نصف هذا الجهد للهرب لاسترح نعم. وطبعا في عدد ضخم جدا كان بيهرب لأني مثلا في كتاب شهير جدا مطبوع في المغرب اسمه رحلة الشهاب للقاء الأحباب هذا الشهاب كان رجل موريسكي وكان اسمه ألكساندرو كان تنصر واسمه ألكساندرو وكان أبوه تنصر وجده تنصر وكان هم كانوا بيتوارثوا الإسلام سرا وبيتوارثوا اللغة العربية سرا وفي القرن السابع عشر قرر يهرب للمغرب فوضع خطة رهيبة للهروب للمغرب بيصفها في هذا الكتاب هو اسمه الشهاب وكاتب الكتاب عن نفسه رحلة الشهاب للقاء الأحباب الأحباب يعني المسلمين في المغرب اقرأ هذا الكتاب ستستمتعوا يعني ممكن يسمع فيلم بوليسي عن الكتاب كيف يهرب منه لأن كان الأسبان بيمنعه من أصول مسلمة من الاقتراب من الشواطئ، يعني يعيشوا في أسبانيا ولكن ليس قرب الشواطئ، لأن قرب الشواطئ معناه أنه بيخطط للهرب. نعم. يعني بأي طريقة من الإيه من الطرق. فكان يعيشوا في أسبانيا ولكن في الداخل بعيد عن الإيه، تحكم رهيب، ومع ذلك استطاع أن بس ظل ثلاث سنوات يخطط للهرب. نعم. يعني وفي النهاية هرب بالفعل واشتغل عند حاكم فاس، واكتشفوا أو عرفوا أن هو كان راجل مسؤول عن صناعة المدافع، يعني شغال في صناعة المدافع، فطبعا المغاربة رحبوا به وبدأ يصنع المدافع أو يشرف على صناعة المدافع مثل كده على الزرة يهرب حاليا. يعني المهم يعني هذا غير موجود في الكتاب. لما اذكر حاجه زي ديت، لو انت عايز تتوسع اكتب اسم الكتاب بالسرعه بحيث ستجد الكتاب على الفيسبوك بي دي اف، تقراه وتستمتع بالكتاب. وطبعا لاحظوا لما موسى هذا قال هذا الموضوع بالفعل، لابس لبس الحرب وركب حصانه وخرج ولم يرى أحد بعد ذلك. فقط لدينا عند الأسبان في هذا الكتاب الذي ذكرته إن هو اشتبك مع أول مجموعة أسبانية قبلته وقتل منهم وهم قتلوا حصان وجرحوه، وخوفا من أن يقتلوه قفز في النهر فاختفى فلا يعرف ماذا حدث، يبدو أنه خرج في النهر. وهذه فقط الفكرة غير موجودة في الكتب الإسلامية، لأن لم يكتب أحد عن هذا الموضوع. موجود في الكتب الأسبانية إن هو مات بهذا الشكل. وطبعا تعرفوا أن أبو عبد الله الصغير هذا لما سلم غرناطة كان مدة التسليم 60 يوما، وكان هو يسلم غرناطة على أساس يحتفظ بأمواله وأملاكه ويحكم مدينة صغيرة اسمها البشرات، فيها مسلمين. قامت الثورة بعد ذلك، مدينة اسمها البشرات في مكان بعيد عن غرناطة. ولما كان في هذا المكان، انتقل في هذا المكان، كان أصبح وضعه غير مريح. المسلمين بيصفوه بالخائن، وملك أسبانيا بيراقب طوال الوقت لأنه بيتشكك فيه إني سيكون مصدر قلق. فبعد سنة ونصف هو يعني فهم إني وضع هذا لا يمكن أن يستمر. المسلمين بيشتموه يقذفوه على أساس خائن وجبان وضيع قتل أبي أولا حتى يصل إلى الحكم، ولما وصل للحكم ومساعدة قشتالة لأن هو فعل هذا، إن أبي عمل انقلاب على أبي، فلما أبي أراد أن يحاربه حارب أبي وهزم أبي. ووقت هذه الهزيمة ذهب حتى يهزم أبي، طلب العون من قشتالة تساعده على أبي، فلما قشتالة ساعدته في هزيمة أبي أخذت منه عدة حصون. بعد ما وصل هو إلى الحكم وجلس على الكرسي، قشتالة بعتت له إني سلم لنا الحمراء وستحكم أنت نائبا عنه، يعني ملك قشتالة. فلما رفض جاء وحصره قال عليه، كل المسلمين عارفين هذا، فإزاي سيقبلون حكمه؟ يعني كان لما بيسير الناس بتقذفه بالوساتات عارف ايه. وفي نفس الوقت عليه حراسة من ملك قشتالة وبيراقبوه طول الوقت. هو قال اخيرا يعني ظهر ان عنده كرامة وانفة، فقال لك ان انا لن استطيع البقاء بهذا الشكل. فاتصل بملك قشتالة وقال لفرناندو، وقع معاه معاهدة ان انا سبيع كل املاكي وستنازل لك عن الثلث بشرط أن تسمح لي بالذهاب بالثلثين إلى المغرب. وملك قشتالة وافق وإني سينقيه على سفن خاصة بي، وإني السفن لابد أن ترجع مرة. فباع ما لديه ودعا ملك قشتالة الثلث وهرب إلى المغرب بالثلثين وعاش في كان التصور أني عاش 40 سنة بعد الانتهاء لأنه هو كان شاب صغير عنده 30 سنة لما فعل كذا. نعم. وعاش 40 سنة في هذا الذل بعد ذلك في المغرب. ويقال مثلا بعض الناس تقول لاحظوا يعني شأنه غير مهم في التاريخ لكن لم يكتبوا كيف مات. ففي بعض الناس تقول لك مات موتة عادية وبعض الناس قالت ان هو مات وهو يحارب مع ملك فاس مات في حرب يعني. لذلك انا قرات المستشرقين الاسباني بيسخروا من هذه الرؤيا يقولوا انسان لم يمت دفاعا عن ملكه كيف يموت دفاعا عن ملك اخرين. يعني حتى الاسبان بيعتقدوه لهذا لانه سلم. ولكن كما قلت لكم الان هذه طبعا كتابات قديمه الان نحن في موقف اعاده تقييم دور الرجل. هل بالفعل هارونات كانت تقدر انها تقاوم هذا؟ مستحيل. لانه كان عالة طوال الوقت عن غيرهم وغيرهم هذا لم يعدوا يساعدهم. فمن الصعب ان يهم فاما انها كانت كل المسلمين اللي فيها يستعبدوا ويقتلوا وتدمر المدينة واما ان يحفظ الناس ويحفظ المدينة ويسلمها. انتوا رايكم ايه؟ الاحسن سلمها لان الناس بعد ذلك تم طردهم محاوله تنصيرهم لما لم يستطيعوا تنصيرهم طردوهم 1600 يعني لاحظوا من 1492 1610 يعني الناس ظلت 120 سنه بعده حاولوا ينصروهم لما استعصى عليهم تنصيرهم طردوهم بين 1610 لكن طبعا لما طردوهم كان في ناس تنصرت بالفعل. نعم. تعرفوا في ناس مأساة خاصة الأطفال الصغيرة اللي أخذوا ونصروا هؤلاء تحولوا النصارى فعلا ولكن لما طردوهم طردوا هؤلاء الناس أيضا. نعم. فلما نزلوا في المغرب ونزلوا لأن كانت القوات الأسبانية هذا كان في الكتاب للأسف القوات الأسبانية عندها أسطول قوي كانت بتيجي تحتل المدينة الإسلامية تحتل مثلا الجزائر مدينة الجزائر أو تحتل مدينة تونس أو تحتل سبتة لعدة أيام تفرغ فيها كل الأندلسيين وتنسحب من المدينة وتتركهم هكذا في الميناء. فكان في بدو عرب اللي هم الهلالية اللي غزوا شمال افريقيا في هذا الوقت تعرفوا الهلاليه ومش عارف ايه تعرفوا هذا شمال افريقيا كانوا هؤلاء بدو يعيشون في الصحراء كانوا يعرفين ان الاندلسيين هؤلاء اغنياء وان كثير منهم كان فيه اشاعه هكذا هربا من الاسبان بيبلعوا الدواء الجواهر والذهب فكانوا بينتظروهم خارج المواني الأسبان يحتلوا الميناء ويطردوا الأندلسيين هم يبقوا في الميدان والبدو منتظرينهم في الخارج يهجم عليهم وينهبوا ما معهم وكان أحيانا بيبخروا البطون بحثا عن الجواهر التي لاحظوا المساء فمن كان ينجو منهم وكان تنصر بالفعل كان بيعيش كنصراني بيشرب خمرة مثلا فبدأوا المغاربة يقيموا عليه حد شرب القمر لاحظوا مأساة يعني متردة بشكل غريب جدا لأن أنت أحيانا تتعجب طب هم ليه طردوا المسيحيين اللي تنصروا بالفعل؟ لأن هم من خلال محاكم التفتيش اكتشفوا أن عدد كبير منهم ما زال مسلم. وأنا حكيت لكم المرة الماضية أن أكبر حدث إني وجدوا في قرطبة في الكاتدرائية الضخمة في قرطبة تعرفوا إن مسجد قرطبة هذا أكبر مسجد في الشرق لم يستطيعوا تحويل للكاتدرائية فجاءوا في منتصفه وراحوا هادمين اللي في المنتصف وبنوا كاتدرائية في وسط المسجد هل رأيتوا هذا؟ في وسط المسجد بنوا كاتدرائية بوظوا المسجد. المسجد عبارة عن غابة من الهندان وإبداع إسلامي، وحتى الأسبان الآن لما فهموا مدى الغباء الذي كان عليه أجدادهم بيندموا على أنهم أفسدوا المسجد. يندموا، والغريب جدا إن بيسموه بيسموا مسجد قرطبة الآن مسجد كاتدرائية قرطبة. لاحظوا الاسم الغالي، يعني مسجد وكاتدرائية في نفس الوقت. فلما هدموا هذا المكان الكاتدرائية طبعا كان فيه رهبان. وكان هناك في الكاتدرائية أربعة من أكبر الرهبان في العالم. في إحدى المرات في الليل أحد الرهبان الصغير داخل مكان وجد الأحبار الأربعة بيكونوا الصلاة، يعني بيصلوا صلاة إسلامية داخل الكاتدرائية. هذا أصابهم بصدمة رهيبة، أصاب الكنيسة بصدمة رهيبة، لأن أربعة من أكبر الرهبان لاحظوا ظلوا بمسلمين من الداخل وبيخفوا الإسلام لما حتى دخلوا الكنيسة ودرسوا اللاهوت وترقوا في الكنيسة ومروا بعدة مستويات ربانية حتى أصبحوا قادة للكاتدرائية. تعرفوا حتى يصل إلى هذا المستوى بيمر تقريبا بحوالي 40 سنة بعدة مستويات، من شماس لراهب مش عارف ايه حتى يقول، وكل هؤلاء مسلمين ولم يكتشفوه. فقال لك لا، هذا الجنس شرير ولا بد من طرده من الدنيا. فتنظوه كلهم، حتى بعض الناس اللي كانت تنصبك بالضبط. اصلا انت لما تاخد طفل صغير هكذا عنده مثلا 4 سنوات وابوه وامه ماتوا مثلا، او ابوه قتل وامه بيعت ودخل الكنيسة وتنصب، هو لا يعرف اي شيء غير الكنيسة. طب يتنصب بيكون مصروف جدا، فطرد مع منطور. فلما وصل المغرب كان وجد ان المغرب ليس فيها، كان بيقيم شعائر نصرانيه سرا محتاج خمره فكانوا بيدوروا على الخمر. فلما المغرب كانوا بيقيموا على الحد حد الخمر، فاصبحت ماساه شخصيه غريبه جدا، يعني مثل بالضبط مثل الولد الفلسطيني. الله اكبر. تعرفوا ان في ولد فلسطيني كان في الجيش الاسرائيلي، كان اهله ماتوا في مجزره الشهيره دي، صبرا شفيله جديده، المجزره اللي حصلت سنه 48. وكل الناس في القريه ماتوا، والطفل هذا اخذوه وسط يهوديه ربته وبقى في الجيش الاسرائيلي، وطول الوقت بيفتكر نفسه اسرائيلي وبيقتل فلسطينيين، وفي الاخر اكتشف ان هو فلسطيني. واني اهل مأساة مكتوب عنه رواية شهيرة، اللي هو بعد لاحظه في الجيش الاسرائيلي وبيقع على هذا، وبعد اكتشف ان هو متباني واني اهل ماتوا في مجزرة اسرائيلية، في اشهر مجزرة يعني شنيعة في التاريخ الفلسطيني اللي حضرت سنة، حتى لان الاسرائيليين يعني بيندموا على، لاحظ الاسرائيليين نفسهم بيندموا على حاجة، لأن هم دخلوا على قرية فلاحين ولم يكونوا يعرفون الأسلحة ولا، وراحوا قتلين كل ما فيها نساء ورجال، حتى قتلوا الحمير وقتلوا الحيوانات وقتلوا كل ما في مسار رهيبة جدا. ستجد في صفحة 351 الجزء الخاص بمحنة المسلمين بعد تسليم غرناطة. هذه مهم جدا لم أشرحه طوال الوقت. وفي الصفحة التالية 353 ستجد ما نسميه كونولوجيا. كونولوجيا يعني ترتيب تاريخي. وهذا الترتيب التاريخي المحاكم التفتيش اللي هو في نفس الوقت تاريخ التنصير وتاريخ نزع، يعني لاحظوا الجزء اللي طلعوا يوسف عن حكومة المسلمين اللي هي معاهد التسليم ستجد هنا ترتيب لناس على هذه التاريخية لدرجة ان منعوهم من لبس الملابس الإسلامية ومنعوا مثلا من لبس المرأة الحجاب او تغطي شعرها يعني تدخلوا في كل شيء لان في اين هذا 1527 لو وجدته ستجد امر ملكي جديد بمنع استخدام اللغة العربية والعادات الإسلامية وبعده ستجد قرار بإعدام المتهمين بالهرطقة إعدام حرقا طبعا و 1570 البلد في ترحيل مسلمي غرناطة لقشتالة يعني بيرحلوهم داخل الدولة يعني وبعدين قرار بنزع أسلحة موريسكيين بلانسية وبعد 1609-1610 قرار بطرد موريسكي الأندلس قرار النهائي بالطرد وهذا كما ذكرت ما تقرؤوه ستلاحظ تشابه كبير بما تفعل إسرائيل وبما يفعل هذا لأن إسرائيل يعني تتمنى أن تدخل تستطيع فعل قرار بطرد الفلسطينيين من القدس يعني وهذا القرار سيئ لكنهم بينتظروا المناسبة لهذا الايه لهذا الأمر يعني لو دولة عربية طبعت مثلا قررت أنها ستستقبل الفلسطينيين المطلوبين الله أكبر ويطردوهم في هم ينتظروا شيء من هذا الايه من هذا القبيل وبعد ذلك ستلاحظ ان بعد ما طردوا ما زالوا يتكلمون العربية بدأ يطرد الموريسكيين اللي هم تنصروا كثير منهم فظهر أمر طرد الموريسكي كاتالونيا وطرد الموريسكيين حتى من كانوا مسيحيين مخلصين وبعد ذلك لدينا نص القرار لاحظ نص مرسوم طرد الموريسكيين كيف يطردهم وهذا كما تجد في الهامش قرئ على الأندلسيين في صباح الاثنين 22 سبتمبر 1609 وهذه ترجمة العربية لأن النص موجود بالأسبانية ليس لدينا النص هم قرأوه على المسلمين بالعربية لكن نحن لم نجده بالعربية لكن وجدناه بالأسبانية وهذه ترجمة في نفس الكتاب السابق ذكره ويوجد كتب كثيرة عن إيه؟ عن الموريسكيين ولكن أنت كم يبقى لدينا من الوقت؟ انتهى الوقت انتهى الوقت لابد المرة القادمة إن شاء الله لابد نعود لصفحة 354 و55 و56 عاد نخوف الدورة الغتمانية نعم ولكن انتوا طبعا في البيت ستقرأوا هذا بتمعن ولا تكتفوا بما اشرحه انسى نذهب للصلاه